الجزء السابع عشر من نهاية الأرب صفحة 71 ذكر غزوة قرقرة القدر ويقال قرارة القدر وهي غزوة بني سليم. غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم للنصف من المحرم على رأس 23 شهرا من مهاجره وهي ناحية معدن بني سليم وبينه وبين المدينة 8 برد. واستحلف على المدينة عبد الله ابن أم المكتوم وحمل لواءه علي ابن أبي طالب وكان قد بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بهذا الموضع جمعا من بني سليم وغطفان فصار إليهم فلم يجد في المحال أحدا ووجد رعاء منهم غلام يقال له يسار فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ضرف بالنعم فانحضر به إلى المدينة فاقتحموا غنائمهم بصرار على 300 من المدينة وكانت النعم 500 بعير فأخرج خمسه وقسم 4 أخماس على المسلمين فأصاب كل رجل منهم بعيران وصار يسار في سهم النبي صلى الله عليه وسلم فأعتقه حين رآه يصلي وكانت غيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المدينة 15 ليلة. ذكر مقتل كعب بن الأشراف اليهودي وخبر سيرته وخبر سريته. قال أبو عبد الله محمد بن إسحاق وأبو محمد عبد الملك بن هشام ومحمد بن سعد دخل حديث بعضهم في حديث بعض. كان سرية قاتل كعب بن الأشراف 14 ليلة خلف من شهر الربيع الأول على رأس 25 شهرا من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك أنه كان رجلا شاعرا يحب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ويحرض عليهم ويؤذيهم. وكان لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة إلى أهل السافلة وعبد الله بن رواحة إلى أهل العالية بشيرين إلى بشيرين إلى من بالمدينة من المسلمين بخبر بدر. قال كعب فقال كعب بن الأشرف وكان رجل من طين ثم أعد بني نهبان وكان أمه من بني النضير أحق هذا. أترون محمد قتل هؤلاء الذين يسمى هذان الرجلان؟ فهؤلاء أشراف الأرض وملوك الناس. والله لئن كان محمد أصاب هؤلاء القوم لبطن الأرض خير من ظهره. فلما تيقن الخبر خرج حتى قدم مكة فنزل على المطلب ابن أبي وداع السهمي وجعل يحرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم وينشد الأشعار ويبكي أصحاب القليب من قريش. ثم رجع على المدينة فشبب بنساء المسلمين حتى أذاهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اكفني ابن الأشرف بما شئت. وقال من لي بابن الأشرف فقد أذاني. فقال محمد بن مسلمة أخو بني عبد الأشهل أنا لك به يا رسول الله أنا أقتله. قال فافعل إن قدرت على ذلك. فرجع محمد بن مسلمة فمكث ثلاثا لا يأكل ولا يشرب إلا ما يمسك رمقه. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له لما تركت الطعام والشراب؟ فقال يا رسول الله قلت لك قولا لا أدري هل أفي لك به أو لا. قال إنما عليك الجهد. قال يا رسول الله لابد لنا من أن نقول. قال قولوا ما بدا لكم فأنتم في حل من ذلك. فاجتمع على قتله محمد بن مسلمة وأبو نائلة سلكان ابن سلامة ابن وقف وكان أخا كعب من الرضاع وعباد ابن بشر ابن وقف والحارث ابن أوس ابن معاذ وأبو عبس ابن جبر أخو بني حارثة. فقدموا إليهم سلكان ابن سلامة فجاءه فتعتث معه ساعة وتناشد شعرا ثم قال أبو نائلة سلكان ويحك يا ابن الأشرف إني قد جئت بكذي حاجة أريد ذكرها لك فاختم عني. قال افعل. قال قد كان قدوم هذا الرجل علينا بلاء من البلاء عادتنا العرب ورامتنا عن قوس واحدة وقطعت عنا السبل حتى ضاع العيال وجهدت الأنفس وأصبحنا قد جهدنا وجهد عيالنا. فقال كعب أنا ابن الأشرف والله لقد كنت أخبرك يا ابن سلامة أنا الأمر سيصل إلى ما أقول. فقال له سلكان إن نريد التنحي منه ومعي رجال من قومي على مثل رأيي وقد أردت أن أتيك بهم فنبتاع منك طعاما وتمرا ونرهنك ما يكون لك فيه ثقة ووفاء. فقال أترهنوني نساءكم؟ قال كيف نرهنك نساءنا وأنت أشب أهل يثرب وأعطرهم. فقال أترهنني أبناءكم؟ قال لقد أردت أن تفضحنا وأن تعين أبناؤنا. فيقال هذا رهين وصق وهذا رهين وصقين ولكن نرهنك سلاحنا وقد علمت حاجتنا إلى السلاح. فقال نعم إن في الحلقة لوفاء وإنما أراد سلكان ألا ينكر السلاح إذا جاءوا بها. ثم رجع سلكان إلى أصحابه وأخبرهم الخبر وأمرهم أن يأخذوا السلاح ثم ينطلقوا فيجتمعوا إليه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففعلوا. ومشى معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بقيع الغردق، ثم وجههم وقال: انطلقوا على اسم الله، اللهم أعنهم. ورجع صلى الله عليه وسلم إلى بيته وتوجهوا، وكانت ليلة مقبلة. ثم انتهوا إلى حصنه فحدث به أبو نائلة، وكان ابن الأشرف حديث عهد بعرس، فوثب فيه ما حدث. فأخذت امرأته بناحيتها وقالت: إنك امرؤ محارب، وإن أصحاب الحرب لا ينزلون في هذه الساعة. قال: إنه أبو نائلة، لو وجدني نائما ما أيقظني. فقالت: والله إني لأعرف في صوتي الشر. فقال لها: لو يدعى الفتى لطعنه لطعنة لأجاب. وفي حديث البخاري عن رواية سفيان عن عمرو ابن جابر ابن عبد الله قال: اسمع صوتا كأنه يقطم منه الدم. فقال: إنما هو أخي محمد بن مسلمة ورضيع أبو نائلة، إن الكريم لو دعي إلى طعنة بليل لأجاب. قالوا ونزل إليهم فتحدثوا معه ساعة، ثم قالوا: هل لك يا ابن الأشرف أن نتماشى إلى شعب العجوز فنتحدث به بقية ليلتنا؟ فقال: إن شئتم. فخرجوا يتماشون، فمشوا ساعة، ثم وضع أبو نائلة يده في فند رأس ابن الأشرف، ثم شم يده فقال: ما رأيتك الليلة طيبا أعطر قط من هذا. فقال: هذا عطر أم فلان يريد امرأته. ثم مشى قليلا وعاد لمثلها حتى اطمأن، ثم عاد لمثلها فأخذ بفود رأسه وقال: اضربوا عدو الله. فضربوه فاختلفت عليه أسيافهم فلم تغني شيئا. قال محمد بن مسلمة: فذكرت مغوالا في سيفي حتى رأيت أسيافنا لم تغني، فأخذته وقد صاح عدو الله صيحة لم يبقى حولنا حصن إلا وأوقدت عليه نار، فوضعته في ثنته، ثم تحملت عليه حتى انتهى إلى عانته، ثم حذوا رأسه وعملوه معه، وأصيب الحارث بن الأوس فجرح في رأسه أو رجله، أصابه بعض أسياف أصحابه. قال محمد بن مسلمة: فخرجنا حتى سلكنا على بني أمية بن زيد، ثم على بني قريظة، ثم على معاذ، حتى استندنا في حرة العريض وقد أبطأ علينا الحارث ونزفه الدم، فوقفنا له ساعة حتى أتانا فاحتملناه وجئنا به. قال ابن سعد: فلما بلغوا بقيع الغردقة كبروا، وقد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الليلة يصلي، فلما سمع تكبيرهم كبر وعرف أن قد قتلوه. ثم انتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أفلحت الوجوه. قالوا: وجهك يا رسول الله. ورموا برأسه بين يديه فحمد الله على قتله. قال ابن إسحاق: قال محمد بن مسلمة: وتفل رسول الله صلى الله عليه وسلم على جرح صاحبنا فبرأ، فرجعنا إلى أهلنا، فأصبحنا وقد خافت يهود لوقعتنا بعدو الله، فليس بها يهودي إلا وهو خائف على نفسه. وفي مقتل كعب بن الأشرف يقول عباد بن بشر: صرحت به فلم يعرض لصوتي، وأوفى طالعا من رأس جدري، فعدت له فقال: من المنادي؟ فقلت: أخوك عباد بن بشر، وهذه درعنا رحنا، فخذها لشهر إن وفى أو نصف شهر. فقال معاشرا: سبغوا وجاعوا وما عدموا الغنى من غير فقر، فاقبل نحونا يهوى سريعا. وقال: أم لقد جئتم لأمري؟ وفي أيماننا بعض حداد، وفي أيماننا بيض حداد مجربة بها الكفار نفري. فعانقوا ابن مسلمة المردة به الكفار كالليث الهذيل الهذبر، وشد بسيفه خلطة عليه فقطره أبو عبس بن جبر، فكان الله سادسنا فإننا بأنعم نعمة وأعز نصر. وجاء برأسه نفر كرام هم ناهيك من صدق وبره.